أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، درسنا اليوم في تفسير القرآن العظيم المسمى بمعالم التنزيل للإمام محيي السنة البغوي رضي الله تعالى عنه. وقد وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. قوله تبارك وتعالى عن هؤلاء المنافقين: صم، أي هم صم عن الحق لا يقبلونه، وإذا لم يقبلوا فكأنهم لم يسمعوا. يعني ليس المراد بالصمم الصمم المعروف وهو عدم السمع، يعني ليس هناك مرض حسي في الأذن يمنع السمع، وإنما هنا الصمم صمم مجازي، لأن الأذن موجودة والصوت يصلهم، لكن يسمعون الباطل ولا يسمعون الحق. فالذي يسمع الحق ولا يعمل به كالأصم الذي لا يسمع أصلا. ولذلك القرآن حكم عليهم بالموت، قال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. لأن الكافر حكمه حكم الميت، أو من كان ميتا فأحييناه، أي كان كافرا فأسلم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يعني لا يستويان. ولذلك القرآن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطابا له: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الدعاء هنا بمعنى النداء، يعني لا يسمعون النداء للدعوة، لا يسمعون إيه؟ النداء حينما تناديهم تعالوا أسلموا، لا يسمعون. فإنك لا تسمع الموتى، شوية الجهلة المتنطعون يقول لك إيه؟ يحمل ايه الموتى على على ايه؟ على الاولياء والصالحين، الناس اللي لما يروحوا يزوروا ويتكلموا مع الاموات: السلام عليكم اهل الديار المؤمنين، ويكلموا الاموات يقول ايه؟ ده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تسمع الموتى. طب هو الميت ما بيسمعش؟ الميت بيسمع، الميت المسلم يسمع، والكافر يسمع حتى بعد أن يموت يسمع. كان يخاطب صلى الله عليه وسلم في أهل القليب، يا فلان يا عتبة يا شيبة يا فلان إلى آخره. سيدنا عمر ظن أنهم ما بيسمعوش، قال أتخاطب قوما قد جيفوا؟ قال ما أنت أو ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون رد الجواب. يبقى إذن الميت يسمع، لكن هنا السماع في صم بكم عمي، ده صمم مجازي وبكم مجازي وعم والعمى مجازي، كل شيء مجازي هنا، ليس المراد الصمم الحسي ولا البكم الحسي ولا العمى الحسي. ولذلك قال هم صم عن الحق لا يقبلونه، وإذا لم يقبلوا الحق فكأنهم لم يسمعوا. بكم صم بكم، أي خرس عن الحق لا يقولونه. لأنهم ينطقون بالكفر ولا ينطقون بكلمة التوحيد، أو أنهم لما أبطنوا، لأنهم منافقون، لما أبطنوا خلاف ما أظهروا فكأنهم لم ينطقوا بالحق. ليه؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يعني قولهم هذا فيه كذب كما كذبهم الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في قولهم محمد رسول الله، لأنهم يقولونها بلسانهم وقلبهم مكذب، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله، لكن الشهادة اللسانية من غير مواطأة القلب لا قيمة لها، مرفوضة، مرفوضة، لا يقبلها الله، لا يقبلها الله. فهم بكم أي خرس عن الحق. ليه؟ لأنهم أبطنوا يعني خلاف ما أظهروا، فكأنهم لم ينطقوا بالحق، لأن الحق هو ما واطأ اللسان فيه القلب، يقول باللسان ما في القلب، ويقول ما في القلب باللسان، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. يعني المفروض الكلام الحق ينزل فين في الأول؟ في القلب، ثم يترجمه اللسان. هذا هو الكلام الحق الذي يجب أن يقوله المؤمن، أما المنافق يقول غير ذلك. عمي أي لا بصائر لهم، يعني هم عمي البصائر، لأن عينيهم زي الحلقان، العينين موجودة ودنه كد العلاقة، ولكن لا يسمع ولا يبصر ولا يرى الحق برضه. يبقى هنا الصمم مجازي والبكم والبكم مجازي والعمى مجازي، أي لا بصائر لهم، ومن لا بصيرة له كمن لا بصر له. ولذلك القرآن قال ومن كان في هذه أعمى، يعني كافرا لا يرى الحق، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. عشان الجهلة قاعدين يقولوا ما فيش مجاز في القرآن، طب هو ما أنت كده هتودي العميان كلهم النار لو أنت حملت ما فيش مجاز. شوف الإزر إلى الجهل وصل حد فين. العرب كلامهم أغلب مجاز، وده يقول لك ما فيش مجاز في القرآن، لما القرآن نزل بلغة العرب يبقى ما فيش مجاز، كيف يعني؟ سبحان الله العظيم. اللي يقول ما فيش مجاز يبقى عايز الجاز يحرق بيه، لأنه بيعارض نفسه يكذب القرآن ويكذب اللغة، اللغة العربية اللي نزل بها القرآن. سبحان الله العظيم. لما نقول واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها، يعني ربنا بيقول لإخوة على لسان سيدنا يوسف، على لسان سيدنا إخوة سيدنا يوسف، بيقول لهم اسألوا الحيطان والبيبان والشبابيك والأراضي، واسألوا الجمال والبعران، والبعران هتكلمهم. سبحان الله. يعني واسأل أهل القرية اللي احنا كنا فيها وأهل العير، لكن شوف أسند السؤال للجماد، يعني كأن الحق لو نطق به الجماد لنطق، لو نطق الجماد لنطق بالحق، والله على كل شيء قدير. طبعا بكناية عن الصدق، كناية عن الصدق. ثم قال فهم لا يرجعون، يعني لا يرجعون عن الضلالة إلى الحق، لأنهم صم عن الحق، بكم لا ينطقون الحق، عمي لا يرون الحق. يبقى هل يرجعون إلى الحق؟ الجواب لا، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ثم قال يضرب المثل الثاني، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أو كصيب أي كأصحاب صيب، وهذا مثل آخر ضربه الحق سبحانه وتعالى للمنافقين بمعنى آخر. هناك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني ضرب مثلا للمنافقين زي اللي جاء في الصحراء في الظلام وجاب حطب وأوقد النار، بعدين عايز يمشي في نور النار لكن طفئت النار فأخذ يتخبط، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنور، يعني أطفأ هذه النار مرة واحدة وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني الإنسان لما يكون فيه ضوء من النور يمشي فيه ثم ينطفئ مرة واحدة يتخبط، يعني لو في حفرة يقع فيه، لو في حائط يصطدم به، لا يعرف كيف يمشي، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ولذلك عشان التخبط ده صم بكم عمي فهم لا يرجعون، توكيد للمثل السابق. بعدين قال وإن شئت فاضرب لهم مثلا آخر، أو كصيب أي أصحاب صيب، وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين بمعنى آخر، يعني إن شئت مثلهم بالمثل الأول بالمستوقد، يعني الذي أوقد نارا وأراد أن يمشي في في نورها وضوئها فانطفأت مرة واحدة فتخبط، ده المثال الأول. وإن شئت بأهل الصيب، وقيل أو بمعنى الواو، يعني مثلهم كذا ومثلهم كذا، أي وكصيب أي كأهل الصيب، في قوله تعالى في سيدنا يونس وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي أرسلناه إلى 100,000 ويزيدون، فأو بمعنى الواو. والصيب هو المطر، الصيب هو المطر، وكل ما نزل من الأعلى إلى الأسفل فهو صيب، أي على وزن فيعل، من صاب يصوب، يعني أي نزل من السماء، يعني كالمطر النازل من السماء، أي من السحاب، أو كصيب من السماء. والمطر لا ينزل من السماء، إنما ينزل من السحاب الأبيض أو السحاب الأسود محمد بالماء. لكن لما كان السحاب مجاورا للسماء قال اسمه علاقة المجاورة، فالمطر ينزل منين؟ من السحاب. وكل ما علاك فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء. أي نزل من السماء أي من السحاب. قيل هي السماء بعينها، يعني المطر ينزل من السماء بعينها. والسماء كل ما علاك فأظلك، يعني كل ما يظلك وهو فوقك هو سماء. وهي من أسماء الأجناس، يكون واحدا وجمعا، اسم جنس، يعني اسم جنس. السماء كل ما علاك، ويعني برضو السماء المخلوقة هذه. ولذلك أطلق على السحاب الذي فوقنا سماء، أنزل من السماء ماء سبحانه وتعالى. لكن معروف أن السحاب ده عبارة عن البخار، بخار الماء الذي يتبخر من الأرض والبحار والأنهار ثم ينعقد فيكون إيه؟ سحابا. ولذلك في القرآن قال والسماء ذات الرجع، والسماء ذات الرجع، يعني هذا الماء النازل من السحاب أصلا من الأرض يرجع إليها مرة أخرى. يعني الماء كله اللي هو فوق ده أمطار به أصلا طالع من الإيه؟ من البحار والأنهار، والماء المرشوش في الأرض بيتبخر، هيتبخر يروح فين؟ يصعد وينعقد ثم إيه؟ يرسله الله حيث شاء، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به، أي بالماء ده، من كل الثمرات. ودي آية طبعا من آيات إيه؟ من آيات الله. أو كصيب من السماء. المطر ده فيه ظلمات ورعد وبرق، فيه أي في الصيب يعني الماء النازل، وقيل فيه أي في السماء، لأن السماء يذكر ويؤنس، كل ما ليس بعاقل يذكر ويؤنس كما قال القرآن والسماء منفطر به، وقال إذا السماء انفطرت، يعني كل غير العاقل يذكر ويؤنس. أو فيه أي في الصيب، وقيل في السماء أو من السحاب، ولذلك ذكره، وقيل السماء يذكر ويؤنس كما قال الله تعالى السماء منفطر به، يعني السماء منشقة بيوم القيامة، السماء انشقة كما قال. فيه ظلمات، والظلمات جمع ظلمة، ورعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب، أنت بتسمع ليه صوت الرعد. فيه ظلمات ورعد وبرق، والبرق اللي هو ايه؟ الضوء الشديد الذي ينبثق من الايه؟ من من من الغيم، انت بتشوفه كده يضيء بسرعه وينطفئ، وهو النار التي تخرج منه. قال الإمام علي وابن عباس وأكثر المفسرين رضي الله عنهم: الرعد اسم ملك يسوق السحاب. قيل أن الرعد ده اسم ملك يسوق السحاب. والبرق لمعان صوت من نور يسجر به الملك السحاب. يعني ساعة الملك يسوق السحاب يضربه بصوت فينير، الصوت ده من النور يسجر به السحاب، يسوق به كأن واحد يضرب جمال. يعني ده كلام الصحابة رضي الله عنهم، بعض الصحابة. وقيل الصوت زجر السحاب، الصوت زجر إيه؟ حينما يزجر الملك السحاب هو ده صوت الإيه؟ الرعد ده. وقيل تسبيح الملك، يعني قيل إنه الصوت الرعد الشديد ده هو تسبيح الإيه؟ الملك، تسبيح الملك حينما يسبح. طبعا الملك شديد عن الإنسان، صوت الملك نفسه صعب جدا، الصيحة كانت تقتل قرية بأجمعها، صيحة الإيه؟ الملك، فأخذتهم الصيحة مصبحين، يعني لسه دخلين في الصبح والملك صاح بهم صيحة كل مات مكانه، فأصبحوا في ديارهم جاثمين يعني على الركب ميتين، كل واحد يدوب ملحقش يقعد، يعني مات على الهيئة التي هو عليها. وقيل الرعد نطق الملك، الرعد هو نطق الملك، هو تسبيح الملك واحد. والبرق ضحكه، يعني حينما يضحك الملك يبرق البرق، يعني كأن هذا البرق يخرج من فم الملك حينما يضحك. وقال مجاهد وهو من التابعين تلميذ ابن عباس، قال: الرعد اسم الملك، كما قال علي بن عباس اسم الملك، ويقال لصوته رعد. والبرق مصع ملك يسوق السحاب، مصع الملك يسوق السحاب. قال إيه المصع هنا؟ المراد به يضربه ضربة، حينما يضرب الملك بصوته السحاب فيظهر الإيه؟ يظهر الرعد. وقال شهر ابن حوشب: الرعد ملك يزجي السحاب، يعني يسوق، فإذا تبددت السحابة يعني مع السوق لما تمشي كده تتفرق، ضمها الملك، يضم ايه؟ السحاب المفرق. فإذا اشتد غضبه قال طارت من فيه النار فهي الصواعق. إذا اشتد غضب الملك يخرج من فيه النار فهي ايه؟ الصواعق، الصاعقة، لأن الصواعق نار تنزل من الإيه؟ من السحب. وقيل الرعد صوت انحراف الريح بين السحب، لكن الأول هو الأصح، يعني ما قاله المفسرون الأوائل يعني رضي الله عنه، يعني ان الرعد هو الصوت الذي يسمع من الايه؟ من السحاب. والبرق هو النار الذي تخرج منه، ده ايه الاصح اللي هو موافق للغه الايه؟ العربيه. وبعدين يعني برضو العلماء قالوا هذه ظواهر كونية، ظواهر كونية، والعلم التجريبي الحديث الآن كشف هذه الايه هذه الظواهر، وفسر يعني الرعد وفسر البرق كما قال العلماء في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، إن الرعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب، والبرق هو النور الذي يخرج من السحاب. في ظواهر كونية، يعني ده الأول الشيخ قال هو الأصح، العلامة البغوي يعني قال يعني ما دام هذا لم يرد في لغة العرب يبقى إذن احنا لنا لغة الايه، لنا لغة العرب. هذه اجتهادات من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا، ولها توقيرها واحترامها. ولكن نقول مثلا اللفظ يحتمل ذلك، اللفظ يحتمل ذلك، لكن الأوفق للغة العربية هو الذي يفسر به القرآن العظيم. ثم قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ده برضو بقية المثال، جمع صاعقة وهي الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه. يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق، لأن الصواعق عبارة عن صوت مع نار نازلة، وهي الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه، يعني صيحة الملك حينما يصيح الملك يقتل من يسمع هذه الصيحة، أو على الأقل يغشى عليه، يغمى عليه. ويقال لكل عذاب مهلك صاعقة، جاءته صاعقة من السماء، يعني نزل عليه نار مع صوت شديد فصعقه زي الصعق الكهربائي يقتل. وقيل الصاعقة قطعة من العذاب تنزل على أهل الكفر، ينزلها الله تعالى على من يشاء. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. روي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات، وأحمد والبخاري في الأدب المفرد، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والنسائي كذلك. يعني هذا من السنة، الإنسان حينما يسمع صوت الرعد والبرق والصاعقة يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. لأن الظواهر الكونية دي الإنسان لا يعلم هل هي من الرحمة أو من العذاب، لأنها أحيانا تكون مرسلة برحمة، السحاب ده أحيانا يكون مرسل برحمة هينزل مطر لأجل الزرع، وأحيانا يكون يعني ينزل بصاعقة على الموجودين فيهلكهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إذا يعني رأى عارضا من السحاب أخذ يدخل ويخرج صلى الله عليه وسلم ويعني ويظهر الاضطراب والخوف من الله، يعني يتذكر قوله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، والعارض هو السحاب يعرض في السماء، هذا معنى العارض، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. يعني الإنسان أو شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو أشد الناس خوفا من الله سبحانه وتعالى، يعني حينما يرى سحابا عارضا في السماء يدخل ويخرج يدخل ويخرج، يعني لا يستريح حتى يمطر هذا السحاب خوفا من إيه؟ بيعلمنا احنا الخوف، خوفا من أن يكون كالعارض الذي فيه العذاب الأليم، الريح اللي فيها عذاب أليم جايبة إيه؟ جايبة سحاب ممكن ينزل منه إيه؟ صاعقة على الموجودين تقتلهم. ولذلك شوف اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، ده نوع من العذاب، يعني الريح والسحاب والرعد والبرق من جنود الله عز وجل يرسلها بالخير وبالشر، أنت تضمن؟ تضمن هل هذا من الخير؟ لا، بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم وأعبد الخلق، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة أن تخاف حتى من الذي ظاهره خير، السحاب ظاهره خير لكن ممكن من شدة الغضب ينزل الله صاعقة تحرق كل الموجودين. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هتنزل إيه؟ الوديان، يعني هتتملي مية الوديان عشان يزرعوا عليها، قالوا هذا عارض أي سحاب ممطرنا، لا ولا سحاب ولا حاجة، ده هتغرف داهية، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، لأن الريح تأتي بالخير وتأتي بالشر. ولذلك شوف يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، أي مخافة الهلاك، مخافة الهلاك يعني من شدة الصوت الذي يقتل من يسمعه، يجعلون إيه؟ عايزين يحطوا الأصابع كلها، طبعا هي الودن تكفي صابع واحد ولا تكفي الخمسة؟ ما تكفيش الخمسة، زي يقول عليه مجاز مرسل، تعبير إيه؟ عبر بالكل وأراد الجزء، يجعلون أصابعهم من شدة الهلع والفزع مش عارف يعمل ايه، عايز يحط ايديه كلها في ودنه عشان يمنع ليه، يمنع الصوت القاتل، مش صوته بس، لان صوت من لما صوت شديد فهو عايز يكبس ايه الاصابع كلها حتى لا يسمع شيئا، مع ان ودنه هي خرم يعني يدوب ايه صابع واحد يكفيها، لكن شوف التعبير عن شدة الايه الأمر، من شدة خوفه وفزعه وهلعه يريد أن يضع كل أصابعه في أذنه. و والله محيط بالكافرين، أي عالم بهم، وقيل جامعهم، وقال مجاهد يجمعهم فيعذبهم. والله محيط، يعني محدش يقدر يفلت من قبضة المولى تبارك وتعالى، يجمعهم فيعذبهم. وقيل مهلكهم، والله محيط بالكافرين أي مهلكهم، دليله قوله تعالى إلا أن يحاط بكم، إلا أن يحاط بكم لتأتنني به، اللي هو سيدنا إيه؟ يوسف، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، عايزين تاخدوه تدوني موثق عهد مع الله أنكم لازم إيه تجيبوه، إلا أن تموتوا أنتم، إن متم خلاص مع السلام، إلا أن يحاط بكم أي تهلكوا جميعا أعفو عنكم، لكن لازم إيه هتاخدوه، لازم تدون موثق أنكم تجيبوه، مش تاخدوه كده وخلاص زي دوكها وتقولوا ده أكله الذئب. فهنا الإحاطة بمعنى الإهلاك، والله محيط بالكافرين أي مهلكهم. ويستدل هذا تفسير القرآن بالقرآن، وده أعلى التفسير طبعا، هذا أعلى التفسير. ويميل أبو عمرو والكسائي الكافرين في محل النصب والخفض، يعني يقول والله محيط بالكافرين، بالكافرين إيمانا، إيمانا بسيط. قال لكن أبو عمرو والكسائي لا يميلان أول كافر به، ما يقولوش أول كافر به، لا يقولان ذلك، وإنما يقولون أول كافر به من غير الإيمان، لكن يميلون هذه الجمع، والله محيط بالكافرين. ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد أي يقرب، يقال كاد يفعل إذا قرب ولم يفعل، يعني قرب البرق أن يخطف البصر. أنت تلاحظ برضو أنه البرق ده لو دام 5 ثواني ما تلاقيش عينيك فعلا، يعني شوف البرق ده بيظهر 2 ثانية أو 2، لكن شوف شدة النور بتاعه، يكاد البرق يخطف أبصارهم، يعني يطفئ الايه نور البصر من ايه من شدته. قال يخطف أبصارهم يختلسها، والخطف بل هو استلاب بسرعة، استلاب يعني يسلبك الشيء بسرعة، يعني مجرد ظهوره تلاقي العين ايه راحت. يكاد البرق يخطف أبصارهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه، الكل حرف جملة، يعني كلمة كل حرف يدل على الكل، جملة كل، يقول سور لا يخرج منه أحد، كل نفس ذائقة الموت، فكلمة كل معناها إيه؟ الجمع، كل شيء، أنت جمعت كل شيء. هنا كلما ضم إلى ماء الجزاء، فصار أداة للتكرار، كلما يدل على الدوام والتكرار، كلما أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، دليل على إيه؟ الدوام والاستمرار والجمعية، إن هذا ديدنهم وشأنهم، اللي هو نقض الإيه؟ العهود يعني. هنا كلما أضاء لهم، ومعناهما متى ما، متى ما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليه قاموا، أي كلما أضاء لهم البرق مشوا، لأن هو بينور ويكشف الإيه الطريق، لكن إيه لحظات لحظات يعني يمشي خطوتين والظلام إيه يجي تاني، يدوم ما يكملش خطوة التانية ويروح إيه يلاقي ظلام يتحير عدو الطريق يمشي إزاي. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا متحيرين، لأن هو البرق يعني بيضيء حاجة إيه ضئيلة جدا لا تذكر، يعني يمشي خطوة الثانية ويروح إيه يقف متحيرا ماذا يصنع. فالله تعالى المثل عاد معنى المثل شبههم في كفرهم ونفاقهم اللي هم المنافقين يعني بقوم كانوا في مفاذة صحراء واسعة في ليلة مظلمة أصابهم المطر، والمطر ده فيه ظلمات، المطر فيه ظلمات يعني مش مطر منير، لا مطر يصحبه ظلمة كمان. شوف انت عاد لما تبقى ماشي في ظلام والمطر شغال مش عارف انت هتتقي الظلام ولا هتتقي المطر، شوف الصعوبة. أصابهم مطر فيه ظلمات، من صفتها هذه الظلمات أن الساري لا يمكنه المشي فيها، من ناحيتين إنه هو مش شايف وخايف ليقع الأرض إيه منزلقة تحتيه، يعني زي ما تقول يعني الاضطراب جاي من إيه من ناحيتين، ناحية الظلمة من ناحية إيه المطر، لأن الأرض طبعا إيه ما تبقاش ثابتة تحته. قال ورعد ظلمات تمنع الرؤية، ورعد ظلمات ورعد، الرعد ده زي ما يقول يعني يدي إنارة بسيطة ويكفل يخلي واحد متحير مش عارف يعمل ايه. ورعد، والرعد كمان يعني من صفته أنه يعني يجعل الإنسان مضطربا من صوته، يحدث إيه صوتا شديدا يجعل الإنسان يعني مضطرب القلب. ورعد من صفته أن يضم السامعون أصابعهم إلى آذان من هوله، يعني من شدته يكاد يضع كل الأصابع في الأذن. وبرق من صفته أن يقرب من أن يخطف أبصارهم ويعميها من شدة توقده. شفت إيه نور البرق، نور يعني ليس له مثال هنا في الإيه في الدنيا، أشد من الشمس والقمر والكهرباء وكل شيء. أنت تقدر تشبه البرق ده بأي إضاءة، ملهوش مثال، ملهوش مثال هنا في الحياة الدنيا نقول إيه نوره زي نور البرق، لا ما فيش. أنت بتشوفت كلنا شفنا نور البرق، يعني فعلا لو استمر ما حدش يعرف لا أحد يرى، ما حدش يعرف يمشي لو استمر البرق ده 5 ثواني أو 10 ثواني العيون كلها ينسحب منها النور، وفي نفس الوقت انت ما تقدرش تمشي، لا انت لو نظرت بس للشمس تعرف تمشي، قرص الشمس لو انت قعدت تنظر اليه كده تعرف تمشي؟ يعني شوف إضاءة الشمس وشعاع الشمس بيمنع الرؤية. لو أنت استطعت أن تثبت عينيك في شعاع الشمس بعد ما تنزل عينيك تاني لتحت ما تشوفش من شدة إيه؟ إضاءة أشعة الشمس. فما بالك عادي بالبرق أشد بمراحل. هنا بيقول وبرق من صفته أن يقرب من أن يخطف إيه؟ البصر، يخطف نور البصر ويعميها من شدة توقده. فهذا مثل ضربه الله تعالى في القرآن للقرآن وصنيع الكافرين والمنافقين، يعني ضربوا لوصف حال الكافرين والمنافقين مع القرآن. هنا بيقول ايه؟ قال فالمطر هو القرآن لأنه خير النازل، فالمطر للقرآن لأنه حياة الجنان، حياة العقل، كما أن المطر حياة الأبدان. والقرآن أطلق على القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسماه إيه؟ روحا، لأنه كالروح للأبدان، فكذلك كالروح للإيمان، روح الإيمان، القرآن روح الإيمان. قال لأنه حياة الجنان أي حياة العقل، كما أن المطر حياة الأبدان. والظلمات، قال ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك، قصص الكافرين وقصص المشركين وهلاك الظالمين. والرعد، والرعد في القرآن ما خوفوا به من الوعيد، ما خوفوا به من الوعيد، وصف النار ووصف جهنم وما فيها، وطعام أهل النار وحديث أهل النار، كل ده يعتبر إيه؟ رعود، رعود ترعد الإيه؟ القلب. قال وذكر النار والبرق، ذكر النار والبرق، طبعا النار والبرق فيهما الإضاءة والكشف، ما فيه من الهدى والبيان والوعد وذكر الجنة، كل هذه أساليب الإنارة لقلوب المؤمنين المهتدين. قال والكافرون يسدون آذانهم عند قراءة القرآن مخافة ميل القلب إليه، لأن الإيمان عندهم كفر والكفر موت، هم يعتقدون ذلك. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوف إلى هذا الحد. ليه؟ لأن هو طبعا القرآن يعني الواحد فيهم كان يسمعه، حينما يسمعه أول مرة يشهد أن هذا ليس من كلام البشر. أشد الناس عتوا وعداء للإسلام والقرآن هو الوليد بن المغيرة، أول ما سمع يعني أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، أنطقه بالحق غصبا عنه. شوف ازاي، وقال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، لأنهم يعرفون الكلام البليغ، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلو عليه، وإنه ليس من كلام البشر. لكن أبو جهل لعنه الله وأعوانه صبأ الوليد كفر ويسب دين آبائه رجعوه تاني. طب نقول إيه؟ نقول إيه؟ نقول إيه؟ إن هذا إلا سحرني سحرني. هذا اللي في الآخر قالوا إنه كان لآياتنا عنيدة عنيدة سبحان الله. ولذلك يعني ربنا وعد وعد شديد سأرهقه صعودا. شوف الكلام، يعني عقبة في جهنم شاقة المصعد يصعد عليها وينزل له في النار تاني. سأرهقه صعودا، والإرهاق هو التعب والمشقة، يعني يطلع على العقبة عقبة في النار من نار، يعني زي جبل من نار عالي يطلع عليه وروح وجح تاني، وهكذا هو عذابه كده على كد ايه يعني عناده على كد عتوه. يعني واحد مثلا جبير بن مطعم قبل ان يسلم لما قال دخلت المسجد وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة والطور وكتاب مسطور في رق منشور إلى أن بلغ قوله إن عذاب ربك لواقع، قال خرجت من المسجد مخافة أن يدركني العذاب. يعني تخيل أنه إيه إن عذاب ربك لواقع يبقى هيصبني يعني. فجر على شديد قال مخافة أن يدركني العذاب، اطلع برا بسرعة لحسن إيه لحسن يدركك العذاب. سبحان الله. يعني شوف هم يعني زي ما قال القرآن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عارفين أن دي آيات حق، آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم، آيات حق هم يعرفون ذلك، لكن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم، أي بل على قلوب أقفل، قلبي مقفل من عياذ بالله، قلب مقفل خلاص. يسمع ما يسمع ده سحر، سحرنا يا محمد بالقرآن يعني. ولذلك يعني مع إعجابهم بالقرآن وبلاغة القرآن يعني كانوا يتسمعون سيدنا أبو بكر الصديق، أبو جهل والوليد وعقبة وكلهم كانوا إيه يحبوا يسمعوا القرآن ده. شوف إزاي، ويتفقوا إن ما حدش يروح يسمع، ويروح يكون من طرق تانية برضو يروح يسمع تاني. يعني مش قادرين يسلوا سماع القرآن. بعد كده يعني أمروا سيدنا أبو بكر أن يخفض، ما يسمعناش القرآن، ما يقراش بصوت عالي عشان إحنا مش قادرين نسلو القراءة. يعني لما يقول حلاوة القرآن جذباهم، بس جذباهم إيه؟ عشان البلاغة التي لم يسمعوا بمثلها قط، كلام فعلا معجز، عشان كده القرآن تحداهم فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. تحداهم من يجيبوا صورة، يجيبوا عشرة، يجيبوا أي حاجة، ما فيش. ليه؟ لأنهم عارفين إن هذا الكتاب ده هذا من كلام الله، من كلام المولى وليس من كلام البشر، زي ما قال المغير الوليد وما هو من كلام البشر، زي ما قال الشيخ محمد عبد الله دراز لو أن هذا الكتاب وجد في صحراء فقرأه القارئ قال إن هذا الكتاب ليس من كلام أهل الأرض، يعني يعترف أنه ده إيه؟ كلام سماوي وليس من كلام البشر، من غير ما يعرف ده إيه. هو لو لقي الكتاب ده في صحراء كده وهو ماشي ومسك وجرى فيه هيقول كده من غير ما يعرف عنه أي شيء. ما هو أهل اللغة اللي سماهم وصفهم القرآن بأنهم ذو ألسنة حداد، يعني لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدة، واللدة قال هو شديد الخصومة البليغ، البليغ الشديد الخصومة، يعني يغلبك بحجته القوية، يغلبك بحجته القوية. فأدي معنى المثل، فليكاد البرق يخطف أبصارهم، أي القرآن يبهر عقولهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم أي القرآن يبهر عقولهم. وقيل هذا المثل ضربه الله تعالى للإسلام، فالمطر هو الإسلام عشان الخير، والظلمات ما فيه من البلاء والمحن، والرعد ما فيه من الوعيد والمخاوف في الآخرة، والبرق ما فيه من الوعد والوعيد. هذا قول، يعني يجعلون أصابعهم في آذانهم، يعني أن المنافقين إذا رأوا في الإسلام بلاء وشدة هربوا حذرا من الهلاك، اللي قال عليهم القرآن في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. دي نزلت في رجل يعني أسلم فأصيب في نفسه وأهله وماله، قال ما أصابني ذلك إلا من شؤم الإسلام فارتد، فنزلت الايه الآيات: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. والله محيط بالكافرين، أي جامعهم، يعني لا ينفعهم هرب، لأن الله تعالى من ورائهم يجمعهم فيعذبهم. يكاد البرق يعني دلائل الإسلام تزعجهم إلى النظر لولا ما سبق لهم من الشقاوة، وده حصل مع كثير من الإيه؟ من الكافرين، حتى إنهم يعني كانوا يشوشون على القرآن علشان ما حدش يسمع، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، يعني هيصوا ما تسمعوش حد إيه؟ حاجة من القرآن، تشويش. هذه معنى يكاد البرق، يعني دلائل الإسلام تزعجهم إلى النظر لولا ما سبق لهم من الشقاوة، لا شك يعني. والقرآن قال عليهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي حجابا ساترا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فدعت اللي هو سبق الشقاوة من الأزل. وجعلنا على قلوب أكنة يعني أغطية حتى لا يفقهوا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذانهم وقرا يعني ثقلا يمنعهم من السماع النافع. ثقل معنوي مش ثقل حسي اللي هو الصمم، لا، شيء معنوي. قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني أن المنافقين، لأن المثل للإسلام، يعني أن المنافقين إذا أظهروا كلمة الإيمان آمنوا، فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة. ليه؟ لأنهم يسلمون بألسنتهم وقلوبهم منكرة، قلوبهم منكرة للإسلام. فهو طبعا لما حينما يسلم بلسانه بيأمن، يأمن على نفسه وأهله وماله وولده، وفكر نفسه بيضحك على إيه؟ على المسلمين. لكن إذا مات جاءته عاد الظلمة في القبر، والظلمة عاد يوم القيامة، وجهنم وبئس القرار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة. وقيل معناه كلما نالوا غنيمة وراحة في الإسلام ثبتوا وقالوا إنا معكم. برضو في قول تاني يقول يعني هم لأنهم كانوا يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون معه ويقاتلون في الجيش، وبعضهم يبلي بلاء حسنا ومع ذلك قلبه كافر. ساعة ما يغنم يفرح ويقول يعني اديني نلت خيرا، وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني إذا رأوا شدة وبلاء تأخروا وقاموا، أي وقفوا كما قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. زي ليه الرجل اللي ما بيصليش، يكون رايح السوق مثلا يوم السبت أو يوم الاثنين أو يصلي الصبح فيربح، يقول له شوف أنا صليت الصبح ربحت هصلي على طول، يصلي يومين ثلاثة ويبطل، يجي بعد كده يصلي يخسر مثلا، يعني هو شوف أنا أحسن حاجة إيه ما صليش. وهكذا يعني هو ماشي مع النفع، بيربط الإيه العبادة بالنفع. ثم لو العبادة بالنفع يبقى الكافر ما يلقاش ولا يشرب. الكافر الأصلي اللي هو كفر ظاهر، لو الرزق يعني مرتبط بالإيمان والإسلام يبقى إذن الكافر لا يأكل ولا يشرب أصلا، مش ارتباط. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن المنافق نفعي، يدور مع النفع حيث دار. ولو شاء الله لذهب بسمعهم أي بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة، كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة. شوف التهديد، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. هنا عاد السمع الظاهر والبصر الظاهر، يعني ربنا قادر على أن يذهب عنهم السمع فلا يسمعون شيئا، ويذهب عنهم البصر فلا يبصرون شيئا. وقيل لذهب بما استفادوا من العز والأمان في الدنيا، يعني الذي لهم بمنزلة السمع والبصر. نقول يعني إن الله على كل شيء قدير، أي قادر سبحانه، لأنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قرأ عامر وحمزة شاء وجاء حيث كان بالإمالة، ولو شاء الله في إمالة يعني. وعامر وحمزة يميلون يعني شاء وجاء في حيث كان في كل القرآن يعني. ونقف عند إيه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.